في قاهرة المعز فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم وهذه التلاوة القرآنية الكريمة القصيرة والقارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأن واب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر صدق الله العظيم. الفاتحة.